الله عز وجل يقول في سورة الزخرف: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. لولا هذه للحظ، يراد منها الحظ على فعل شيء، وإذا وقعت كذلك تأتي بعدها الجملة فعلية، هكذا يقول أهل الصناعة النحوية. الآية جاءت في سياق الخبر عن موسى مع فرعون، عبد الله ونبيه موسى مع من؟ مع فرعون. فرعون يسخر من موسى ورسالته، فيخطب في قومه ويقول لهم في جملة ما قال: فلولا ألقي عليه أسورة. يقولون إن العادة جرت آنذاك في ذلكم الزمان أن الرجل إذا ساد فيهم وأصبح ذا شأن ورفعة أنهم يضعون له الأساور. فرعون يقول: إنما جرى عندنا من عادات وأعراف نخلد بها أهل المجد فينا ليست قائمة في هذا الذي يزعم الرسالة ويدعي النبوة، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو إن لم يكن ذلك كما جرت عاداتنا به، وهو يزعم أنه جاء من عند الله والله جل وعلا عنده ملائكة كما يزعم هذا النبي، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، أي يمشون معه. إذن هنا مقترنين على بابها، وهو أنه المقصود به القران والاقتران، فالاقتران هو جمع الشيء إلى غيره، ولذلك ما على الكبش يسمى قرنان، لأنهما كلاهما مقابل لصاحبه، يذهبان سويا ويغدوان سويا لتقارب مخرجهما. المراد من هذا كله بيان قول الله عز وجل: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. كما جاء هذا اللفظ في سورة الزخرف، قال ربنا جل وعلا في سورة الإسراء: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كم هنا مرت معنا كثيرا، كم خبرية لا تحتاج إلى جواب، إنما المراد منها الإخبار عن الكثرة: كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري، هذا الفرزدق يعير جريرا. هنا الله جل وعلا يقول وكم، أي مما لا يحصي عدده إلا الله، وكم أهلكنا بالذنوب، بسبب الذنوب أهلكنا. ليس المقصود الوفاة التي تجري على كل أحد، هذه ليست مرادة، لهذا قال الله بعدها: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، ولم يقل من أول الدهر، لأن الأمم التي قبل نوح كلها كانت على التوحيد، لم يهلكها الله هلاك عذاب. والحديث هنا تخويف لأهل مكة، تحذير لهم من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاءت الآية تخبر عن القرون التي قبل نوح، وكم أهلكنا من القرون، جاءت الآية تخبر عن القرون التي من بعد نوح، وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.